إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 20 بعد 100 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. لازلنا في أبواب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، وباب دخول مكة نهارا أو ليلا. في باب الاغتسال عند دخول مكة، يعني يقصد به أن الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، ولكن ليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء، وهذا من باب تعظيم بيت الله. تعظيم بيت الله الحرام من علامات الإيمان والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وعلى من يدخل مكة أن يستحضر بقلبه عظمة هذه البقعة وما اختصها الله من فضل عظيم وتكريم جليل. لهذا يستحب الاغتسال عند دخول مكة، والاستعداد لاستقبال البيت الحرام بهمة عالية ونية صادقة، فها هنا محل التوبة والعفو والعطاء والكرم من رب كريم رحيم سبحانه وتعالى. أما عن حديث الباب فهو عن ابن عمر رضي الله عنهما، أو عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، مكان في مكة، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الباب الذي يليه باب دخول مكة نهارا أو ليلا. قال البخاري تحت هذا العنوان: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله كما سبق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. الإنسان إذا نزل مكة ليلا يستطيع أن يستريح وأن يبيت فيها ويغتسل ويهيئ نفسه لبيت الله الحرام، ثم يذهب إلى الكعبة للطواف وإتمام مناسك العمرة أو الحج إن جاء مفردا أو قارنا، وهذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء مباشرة من سفره على بيت الله الحرام فبدأ بأداء النسك، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. الإمام ابن حجر بيعلق على عنوان الباب: باب دخول مكة نهارا أو ليلا. قال: هذا ظاهر في الدخول نهارا، يعني الحديث اللي رواه ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلها ليلا ولكن دخل نهارا. وقد أخرج مسلم أيضا عن نافع بلفظ: كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. أما الدخول ليلا فلم يقع منه عليه الصلاة والسلام إلا في عمرة الجعرانة، فإنه عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة، ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت بها، كأنه بات يعني أدى العمرة في الليل ورجع مرة أخرى إلى الجعرانة. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلا، إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس. ده تعليل عطاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم نهارا حتى يقتدي به الناس، لأنهم يأخذون منه المناسك ويتعلمون منه كيفية أداء هذا النسك. وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارا حتى يراه الناس. باب: من أين يدخل مكة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الباب الذي يلي أيضا باب عنوانه باب من أين يخرج بقى من مكة، يعني هذه الباب الأول من أين يدخل، والباب الثاني من أين يخرج، وإن كان كلاهما ذكر الدخول والخروج. الباب الذي يليه من أين يخرج من مكة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. طبعا الحديث ذا رواه مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع. الإمام البخاري بيمدح في مسدد هذا اللي هو أحد رواة الحديث، قال أبو عبد الله عن البخاري كان يقال هو مسدد كاسمه، يعني مسدد في الحق في الصواب. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عنده أو عند وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. هذا من باب الثقة الكبيرة في هذا الراوي الذي في سلسلة هذا الحديث الشريف، وهذا من باب ثناء العلماء بعضهم على بعض. طبعا كداء وكداء اسمين مختلفين وموضعين مختلفين. أول شيء اللي هي كداء، هذه الثنية هي التي ينزل منها عليه الصلاة والسلام، وكانت إلى المعلى اللي هي مقبرة أهل مكة، يبقى كان يدخل من الثنية العليا اللي هي قرب مقبرة أهل مكة في المعلى، وهذه اسمها كداء أو كداء. يبقى الثنية العليا كان يدخل منها عليه الصلاة والسلام اللي هي كداء، اسمها كداء. أما الثنية الأخرى اسمها كداء. يبقى الثنية الأولى اسمها كداء، وهي الثنية العليا التي كان يدخل منها قريب مقبرة الأهل مكة للمعلى، ويقال لها الحجون، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ابن مروان ثم المهدي. قال الإمام ابن حجر ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180 موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 2800. وكل عقبة في جبل أو طريق عالي فيه تسمى ثنية، يعني أي مكان في مكان عالي أو مرتفع أو جبل، كل عقبة في جبل أو طريق عالي تسمى ثنية. الثنية السفلى بقى اسمها كدا، مقصورة هكذا كدا، دي الثنية السفلى عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعي قعان، موجودة إلى الآن. يبقى إذن ده مكان الدخول وهذا مكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قلنا أعلاها اللي هو كداء اللي هو في منطقة المعلى مقبرة أهل المكة ويقال لها الحجون، والثنية السفلى اللي هي كدا عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلى مكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا أعلى مكة. وعن عروة رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. وأيضا عن هشام عن أبي عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. طب ليه قال أقربهما إلى منزله؟ كأن هشام يعتذر لأبيه عروة لكونه روى الحديث وخالفه، لأنه المفروض أنه كان يدخل من هذا المكان ويخرج من هذا المكان، فهو رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، يعني هذا ليس من باب الفرض والإلزام ولكنه على سبيل الاستحباب، وكان بما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير. قال الإمام عياض والقرطبي وغيرهما اختلف في ضبط كداء وكداء، فالأكثر على أن العليا بالفتح هي كداء، والمد والسفلى بالضم والقصد والكداء. قالوا واختلف في المعنى الذي أجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، لماذا دخل من مكان وخرج من مكان؟ ما هي الحكمة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للطريق في الدخول والخروج من مكة؟ قيل أن السبب في هذا ليتبرك به كل من في طريقه، وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه، وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. هذه كلها أسباب لحكمة دخول النبي عليه السلام من أعلى مكة وخروجه من أسفلها. باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات كلها وضعها الإمام البخاري تحت باب فضل مكة وبنيانها. هذه الآيات نقف عند بعض الكلمات فيها ونجلي معناها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ما معنى مثابة؟ مثابة يعني مرجعا للحجاج والعمار، يتفرقون عنه ثم يعودون إليه، القلوب تظل متعلقة ببيت الله الحرام. وأمنا يعني موضع أمن، وهو كقوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، والمراد هو ترك القتال فيه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني اتخذوه موضعا للصلاة، والأمر فيه للاستحباب وليس للفرض والإلزام. طبعا مقام إبراهيم ما هو؟ مقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدميه عليه السلام. في قوله وأرنا مناسكنا يعني بين لنا وعلمنا ووضح لنا كيف نؤدي المناسك. قال أبي مجلس، قال أبو مجلس: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعا، قال وأحسبه وبين الصفا والمروة، ثم أتى به عرفة فقال أعرفت؟ قال نعم، قال فمن ثم سميت عرفات. ثم أتى به جمعا فقال ها هنا يجمع الناس الصلاة، ثم أتى به منى فعرض لهم الشيطان، فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بها وكبر مع كل حصى. يبقى إذن مين اللي علم سيدنا إبراهيم المناسك؟ الذي علمه جبريل عليه السلام. ولماذا سمي الجبل عرفات بهذا الاسم؟ سمي لأن جبريل بعدما علم إبراهيم المناسك قال له أعرفت؟ قال نعم، فسمي بذلك عرف. هذه وقفات مع هذه الآيات. أما الأحاديث فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض يعني وقع، وطمحت عيناه إلى السماء يعني ارتفعتا، ومعناه أنه صار ينظر إلى أعلى لما وقع على الأرض، فقال أرني إزاري فشده علي يعني أعطني إزاري فشده علي، زاد في رواية فما رؤيا بعد ذلك عريانا. بنقول لما بنيت الكعبة سيدنا جابر ما كانش ربما ولد أو موجود في هذا الوقت، ده بيسموه مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي صحيح لأن الصحابي لم يدرك هذه القصة، فيحتمل أنه سمعها من النبي عليه السلام أو ممن حضرها من الصحابة. وقد روى الطبراني عن أبي الزبير قال: سألت جابرا هل يقوم الرجل عريانا؟ فقال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل مع العباس، كل منهم أخذوا ينقلوا الحجارة لبناء البيت، وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها، أي على حمل الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتقلت رجلي فخررت، وأنا ماشي عثرت قدمي فوقعت على الأرض، وسقط ثوبي، فقلت للعباس: هلم ثوبي، أعطني ثوبي. فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل. لكن هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. أما في سبب هدم الكعبة فذكر ابن حجر عن الزهري قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة، يعني وضعت فيها البخور والجمر الذي يأتي منه الرائحة الطيبة، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت. حطت المجمرة أو هذه التي وضع فيها البخور ووضعتها قريب من الكعبة، طارت شرارة من هذا البخور أو من هذا الفحم الذي فيه البخور والرائحة الطيبة، طارت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة، كسوة الكعبة. فتشاورت قريش في هدمها وهابوه، كان في قلوبهم هيبة وتعظيم للبيت. فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح. احنا ما نريد هدمها للإفساد، ولكن نريد إصلاح من هدم منها. فارتقى هو الوليد على ظاهر البيت ومعه العباس، فقال: اللهم لا نريد إلا الإصلاح. ثم هدم، فلما رأوه سالما تابعوا. لما رأوه يعني لم يحدث له شيء، لأنه كانوا يعظموا البيت، وأن من أراده بسوء قصمه الله وعذبه كما فعل الله بأبرهة، أهلكه هو وجيشه. قال عبد الرزاق قال مجاهد: كان ذلك قبل المبعث 15 سنة، اللي بناء الكعبة كان قبل بعثة النبي عليه السلام 15 سنة، يعني كان عمر النبي عليه السلام عند هذا الحدث 25 سنة. وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها، وكان رضما فوق القامة، يعني فوق القامة الإنسان بقليل. فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة. فذكر ابن إسحاق القصة مطولة في بنائهم الكعبة وفي اختلافهم في من يضع الحجر الأسود، حتى رضوا بأول داخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحكموه في ذلك فوضعه بيده. قال: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا. هذا كله حديث جابر ابن عبد الله. حديث الذي يلي عن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، يعني لولا قرب عهدهم بالكفر لفعلت، يعني رددتها على قواعد إبراهيم. فقال عبد الله رضي الله عنه، لو عبد الله بن عمر: لأن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا تعليله. حديث الذي يلي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ أي معنى الجدر هنا؟ تقصد به حجر إبراهيم، تقصد به حجر إبراهيم. لما سألت أمن البيت هو؟ قال: نعم. هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، لذلك لا يجوز الطواف من داخله، لأنك أنك تطوف داخل البيت، لابد أن يكون طوافك بعيدا عن الحجر، يعني لا تطوف أنت داخل الحجر ولكن من خارجه، من خارجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، يعني اللي هو حجر إبراهيم، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ لماذا ما أدخلوه في الكعبة؟ لماذا جعلوه خارجا؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. يعني إيه قصرت بهم النفقة؟ يعني النفقة الطيبة التي أخرجوها لبناء البيت، وإنهم أرادوا أن يبنوا البيت فقط بالكسب الحلال. وهذا يوضح ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، أن أبا وهب ابن عابد ابن عمران ابن مخزوم قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، فاختاروا الكسب الطيب الحلال. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ لجعل باب الكعبة مرتفعا. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد أو حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. يعني أرجع الأمور إلى ما كان على عهد إبراهيم، إن هذا حجر إسماعيل يدخل في البيت، حجر إسماعيل يدخل في البيت، والجدر اللي هو الحجر، حجر إسماعيل. هنا في كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهما بإدخال الجدر في البيت اللي هو حجر إسماعيل. عن مرثد بن شرحبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، حجر إسماعيل، فلم يطاف به إن لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت، يعني داخل الكعبة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، حجر إسماعيل، فقال صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، ما كان معهم نفقة تكفي لإدخاله في البيت. إذن حجر إسماعيل يعطي المنطقة التي بين الكعبة وبين حجر إسماعيل دي كلها، هذه المسافة 6 أذرع تقريبا، هذه المسافة هي من البيت يعني من داخل الكعبة، فلا يجوز الطواف خلالها، ولكن عندما تطوف تطوف من خارج حجر إسماعيل وليس من الداخل، وإلا لم يصح الطواف، لأن لو إنسان طاف من داخل حجر إسماعيل كأنه طاف ودخل إلى جوف الكعبة، وهذا لا يصح. الحديث الذي يلي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلف، الخلف يعني باب، يعني جعلت باب آخر من الخلف يقابل الباب المقدم، باب مقدم وباب يقابله من الجهة الأخرى، ولكنها أغلقت الباب الخلفي وجعلت بابا واحدا ورفعته عن الأرض حتى تدخل إلى البيت من شاء وتمنع من شاء. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عنده حكمة شديدة، لأن البيت الحرام كان له هيبة في قلوب العرب قاطبة، وكانوا يهابون أن يمسوه بسوء، ويعتقدون أن من مسه بسوء فإنه يعذب من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهيبة يجب الحفاظ عليه، وهذا سيأتي في الدروس المستفادة إن شاء الله عند تضارب المصالح والمفاسد. الحديث الأخير في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه، اللي هو الحجر، حجر إسماعيل، وألزقته بالأرض، يعني جعلت الباب بتاعه ملصق بالأرض ومش مرتفع، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن، فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحرزت من الحجر 6 أذرع أو نحوها، يعني حرزت يعني قدرت 6 أذرع أو نحوها، اللي هي المسافة بين الحجر وبين بناء الكعبة. طبعا الحديث هنا مطلقة ومقيدة، تواردت على سبب واحد، وهو أن قريش قصروا عن بناء إبراهيم عليه السلام بسبب قلة النفقة، وهم اشترطوا شرطا شديدا في أن تكون النفقة كلها من كسب حلال، لكن الزبير هدمه وأعاده على بناء إبراهيم، وعندما جاء الحجاج أعاده مرة أخرى على بناء قريش. يستفاد من هذا عدة دروس مهمة. الدرس الأول ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، إذا كان سيحدث في الناس فتنة فيمكن أن يترك الأمر حتى لو فيه مصلحة إذا كان بعض الناس يصعب عليه فهم مسألة ما. الفائدة الثانية اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمرا واجبا. يعني ولي الأمر يراعي أحوال الناس العلمية والعقلية ولا يأتي بأمر قد تأتي منه فتنة وضرر أكبر عليهم في دين أو دنيا من باب تألف قلوبهم ما لم يكن الأمر واجبا شرعيا. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، لأن إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة فيبدأ بدفع المفاسد، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. يعني بمعنى إذا تعارضت مفسدة ومصلحة نبدأ بماذا؟ إذا تعارض، إذا لم يكن تعارض طبعا ندفع المفسدة، لكن إذا حدث تعارض بين المصلحة وبين المفسدة أولا نبدأ بدفع المفسدة. طب إذا أمنا وقوع المفسدة يبقى نرجع نعمل المصلحة، يستحب المصلحة. ويستفاد أيضا من الحديث حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع عائشة في أمر يخص المسلمين. الفائدة الخامسة حرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطاعوه ولم يعترضوا على ذلك. في تكملة لهذا الباب فيها فائدة ذكرها ابن حجر رحمه الله، قال عن الرشيد أو المهدي أو المنصور ابن الخلفاء عباسيين أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، يرجع بها إلى أصولها الأولى، يعني يدخل حجر إسماعيل في الكعبة وينزل الباب إلى الأرض. فناشده الإمام مالك في ذلك وقال له أخشى أن يصير ملعبة للملوك فتركه، لأن لو جاي كل ملك واحد يشيل يرجع، واحد يرجعه تاني، واحد يعيده مرة أخرى زي ما فعل ابن الزبير ثم أعاده الحجاج مرة أخرى، فالإمام مالك خشي أن يكون البيت ألعوبة وملعبة للملوك. قلت يعني ابن حجر وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهى منها ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص، وقال له لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت. كان ده رأيه برضو وفتوى ابن عباس رضي الله عنه موافقة لفتوى الإمام مالك، خشي أن يصير ألعوبة فهذا يؤخر وهذا يقدم وهذا يعيد، فأراد أن يظل الأمر على ما هو عليه، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. باب فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. طيب لماذا استدل بهذه الآية الإمام البخاري؟ من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة في نوع من التعظيم والتشريف لها، وهي أصل الحرم اللي هي مكة، وذكر الآية وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إيه سبب نزول هذه الآية؟ روى النسائي في التفسير أن الحارث بن مر بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف أو نتخلف من أرضنا، يعني يأتي الناس فيغيرون علينا فنقتل ونتشرد في البلاد. فقال له هذا الكلام فأنزل الله عز وجل ردا عليه أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني إن الله جعلهم في بلد أمين آمن وهم منه في أمان في حال كفرهم، فكيف لا يكون آمنا لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق؟ أئن أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه الله عز وجل يجعلهم في خوف وفي هلع ويسلط عليهم غيرهم ليخرجوهم منه، إذا كانوا وهم على كفرهم آمنون فما بالك إذا اتبعوا الهدى وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآية ردا عليه. أما حديث الباب فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع حتى شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. أما تلاقي حاجة واقعة في الحرم لا تأخذها، إلا أن تعرف بها لعلها سقطت من أحد فتعرفها حتى يأتي صاحبها فيأخذها، أما غير ذلك فلا، اللقطة تتركها كما هي. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.